قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في عدم الاكتراث بدم الناس. واعلم أن أكثر الناس إنما هلكوا لخوف مذمة الناس وحب مدحهم، فصارت حركاتهم كلها على ما يوافق رضا الناس رجاء المدح وخوفا من الذم، وذلك من المهلكات، فوجبت معالجته. وطريق ذلك أن تنظر إلى الصفة التي مدحت بها إن كانت موجودة فيك، فلا يخلو إما أن يكون مما يفرح به كالعلم والورع، أو مما لا يصلح أن يفرح به كالجاه والمال. أما الأول فينبغي أن يحذر من الخاتمة، فإن الخوف منها شغل على الفرح بالمدح. ثم إن كنت تفرح بها على رجاء حسن الخاتمة، فينبغي أن يكون فرحك بفضل الله عليك بالعلم والتقوى لا بمدح الناس. وأما القسم الثاني وهو المدح بسبب الجاه والمال، فالفرح بذلك كالفرح بنبات الأرض الذي يسير عن قريب هشيما، ولا يفرح بذلك إلا من قل عقله. وإن كنت خاليا عن الصفة التي مدحت بها ففرحك بالمدح غاية الجنون. وقد ذكرنا آفات المدح فيما تقدم في كتاب آفات اللسان، فلا ينبغي أن تفرح به بل تكرهه، كما كان السلف يكرهونه ويغضبون على فاعله. وعلاج كراهية الذم يفهم من علاج حب الذم حب المدح، فإنه ضده. والقول الوجيز فيه أن من من ذمك إما يكون صادقا فيما قال قاصدا للنصح لك، فينبغي أن تتقلد منته ولا تغضب، فإنه قد أهدى إليك عيوبك، وإن لم يقصد بذلك النصح فإنه يكون قد جناه على دينه وانتفعت بقوله، لأنه عرفك ما لم تكن تعرف، وذكرك من خطاياك ما نسيت. وإن افترى عليك بما أنت منه بريء، فينبغي أن تتفكر في ثلاثة أشياء: أحدها أنك إن خلوت من ذلك العيب لم تخل من أمثاله، فما ستر الله عز وجل عليك من عيوبك أكثر، فاشكره إذ لم يطلعه على عيوبك ودفعه عنك فذكر ما أنت عنه بريء. الثاني أن ذلك كفارات لذنوبك. الثالث أنه جنى على دينه وتعرض لغضب الله عليه، فينبغي أن يسأل الله العفو عنه، كما روي أن رجلا شج إبراهيم بن أدهم فدعا له بالمغفرة وقال: شبت مأجورا بسببه فلا أجعله معاقبا بسببه. وقد تقدمت هذه الحكاية في فضل الحلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في عدم اكتراث بذم الناس. معلوم أن الحديث هو عن الجاه والرياء وذمهما وعلاجهما بفضيلة الخمول، وسبق الكلام عن أكثر ذلك، وبينا ما يذم وما يمدح، وأن الذم ليس متوجها إلى الجاه بذاته، وإنما متوجه إلى حب الجاه، بمعنى أن يتطلع الإنسان أما أن يضع الله له قبولا وأن يضع له جاها، فهذا أمر أحيانا قد لا تكون من كسبه، وبخاصة أن الأعمال الطيبة تورث حبا في الناس وتورث منزلة، سواء كان من مال أو من بشاشة وجه أو من علم أو من صلاح أو ورع، فكل الأعمال الطيبة التي يتنافس الناس فيها إذا أحسنتها وأتقنتها فإنه يكون لك من القبول. وهذا من عاجل البشرى، وهذا من أيضا مما وضعه الله في هذه الدنيا من أجل أن يتنافس الناس، لأن الناس لو لم يروا ثمار أعمالهم ما عملوا، وهذا من فضل الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق. وهذا كله تكلمنا عنه فيما مضى. ثم تكلم الشيخ أيضا عن علاج حب الجاه أيضا، وتكلم عنه كذلك. قال هنا أيضا فصل تكميلي وتختيمي لهذا الموضوع المهم، وهو عدم الاكتراث بذم الناس. هذا أيضا يحتاج إلى وسط، يحتاج إلى وسط. الإنسان طبعا لا يتعرض لذم الناس ولا يفرح أن يذمه الناس، هذا ليس مطلوبا أيضا، بل رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. فأيضا يعني كلام الشيخ هنا يحتاج إلى تفهم، وإن كان كلامه صحيحا لكن يحتاج إلى نوع من التفهم. فبمعنى أنك لا تكترث أن يذمك الناس إذا كان ذمك بحق، فلا بد أن تنتبه لنفسك. وكذلك أيضا إذا كنت أنت تعرضت للمذام أيضا، تسب الناس ولا تريد أن يسبوك، أو تتعرض لأشيائهم وممتلكاتهم وأغراضهم ومحارمهم وتريد ألا يذمك وتقول أن لا يهمني ذم الناس، هذا غير صحيح. إذا مقصود لا يهمك ذم الناس بمعنى في مقابل أنك لا تتطلع إلى حب الناس، بمعنى لا لا أيضا حب الناس مطلوب كذلك، والتودد للناس مطلوب، والبشاشة للناس مطلوبة، والحرص على القبول عند الناس مطلوب، في هذه الحدود أيضا. هذا هناك جانب وسط ينبغي أن يفهمه الناس. لا يكون الإنسان وقحا ويقول أنا ما يهمني الناس، أنا ما أتقرب إلى حب الناس ولا أتقرب إلى ذم الناس، يذموني وحبوني أنا متعلق بالله. إذاء الناس وتعمد إيذائهم، أو أن يكون الإنسان وقحا في لسانه أو وقحا في سلوكه ومنزوع الحياء، هذا غير مطلوب. الحياء والأدب وحب الناس هذه حدود وسط لابد أن نسلكها، لكن لا يكون ذلك على حساب الحق. كالإنسان يكون قوي في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإن أصابه ما أصابه، هذا هو الذي مقصوده ذم الناس. أما أن تكون وقح وتؤذي الناس وتقول أنا ما يهمني أن يذمون الناس، لا، أول أنت آثم في تعمد الإذاء بغير حق، والأمر الثاني هذه الغاية غير صحيحة بهذا الطريق وبهذه الوسيلة. أيضا هذا جانب ينبغي أن نفهمه في مسلك الوسط، وسوف ننبه على شيء من هذا في ثنايا هذا الحديث. فقال رحمه الله فصل في عدم الاكتراث بذم الناس. الاكتراث يعني الاهتمام، الاكتراث بمعنى الاهتمام، وأن الإنسان لا يلقي لهذا بالا، لا يلقي لهذا بالا. قال واعلم أن أكثر الناس إنما هلكوا لخوف مذمة الناس وحب مدحهم. هذا صحيح، بمعنى أن الإنسان إذا كان شغله الشاغل أن يتلمس حب الناس وأن يخشى ذمهم، هذا سوف أولا يتعب، لأنه رضا الناس غاية لا تدرك. والأمر الثاني انصرف عن المقصود الأعظم، وهو أن يكون عمله وأن يجتهد فأن يكون عمله كله لله. أما إذا كان عمله من أجل أن يلتمس حب الناس ورضا الناس، فهذا لا شك أنه هو المهلكة. واعلم أن أكثر الناس إنما هلكوا لخوف مذمة الناس وحب مدحهم، فصارت حركاتهم كلها على ما يوافق رضا الناس رجاء المدح وخوف من الذم، وذلك من المهلكات فوجبت معالجته. صحيح، إذا كان الأمر بهذا القصد وبهذه الصورة وبهذا التصور، بمعنى أن تجعل جميع أعمالك تتلمس فيها رضا الناس وتتحرى مدحهم وتتوقع ذمهم، وكل عمل تعمله هذا هو قصدك فيه الأعظم، فهذا مشكل ولا شك وهذا مهلك. لكن الذي يجب هو أنك تتحرى الحق، أن تتحرى الحق في كل ما تأتي وما تذر، وأن تكون منصفا، وأن تكون عادلا. جانب آخر فوق العدل أن تكون رحيما ومحسنا. إذا عرفت المروءات وعرفت حدود الحق وحدود المروءة وحدود الإحسان وحدود العدل وتحريت ذلك، فلا عليك أن يمدحك الناس أو يذمك. هذا هو المهم، أنك تجتهد في سلوكك في الدنيا وسلوكك مع الناس أن تتحرى العدل وتتحرى الحق وتتحرى الرحمة وتتحرى الإحسان. العدل والحق هو أن تأخذ وتعطي، تأخذ الذي لك وتعطي الذي عليك، هذا هو الحق. الحق والعدل أن تأخذ الذي لك وتعطي الذي عليك. أما الإحسان فهو أن تتفضل وتعطي الناس أكثر مما يستحقون، وأنت أيضا تحسن بأن لا تطلب كل ما تريد. ما قصدك؟ قصدك وجه الله، وقصدك إذا كان هذا قصدك فهذا فلا عليك. أما إذا كانت أعمالك هذه تقدم الحق ما دمت أمام الناس وإذا خلوت بنفسك أو انفردت بصاحب الحق ظلمته وغمضته حقه، هذا لا يجوز. إذن أديت الحق رياء، ما أديت الحق لله، وما أديت الحق لذات الحق، إنما أعطيت لأنك أمام الناس. يأتي أنت في جمع الناس، يا فلان عندي فلوس، أي والله تفضل صحيح تعطي، دين في ذمتك. لكن إذا انفردت وجاءك إنسان وأنت منفرد تقول ما عندي شيء، ولعلك أن ترده أيضا ردا عنيفا وتستطيل بلسانك عليه. هذه حدود ما ينبغي أن يعرف من مدح الناس وذمهم ومن طريقة التصرف معهم. قال وطريق ذلك، يعني ترك أي عدم الاكتراف بذم الناس، أن تنظر إلى الصفة التي مدحت بها. طبعا الشيخ قرر أن أكثر الناس ينظر إلى مدح الناس، الناس يعني أكثرهم يتطلع إلى أن الناس يمدحوه. هذا كما قلنا، إذا مدحوك بما فيك وأنت لم تتطلع، هذا شيء من عاجل بشرى المؤمن. ولهذا الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن الرجل يعمل عمل ثم يصبح والناس قد تكلموا فيه، قال هذا من عاجل بشرى المؤمن. لأن أي إنسان يعمل أعمال طيبة أبدا لا لا لا، الناس ألسنتهم هي لا شك أنها يعني تتكلم وتتحدث. فلا تقول أنا لا أعمل خير لأني لا أقصد مدح الناس، إنما اعمل، وإذا جاء مدح لم تقصده فهذا كما ذكرنا فيما مضى. أو كذلك أيضا عملت خيرا فذمك الناس، بمعنى أنك أمرت بمعروف ونهيت عن منكر، وهذا شديد على الناس. ولهذا كان من وصايا لقمان لابنه أقم الصلاة وأمر بالمعروف، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فهذه صحيح تتعرض فيها لأذى وتتحمل. وطريق ذلك أن تنظر إلى الصفة التي مدحت بها، إن كانت موجودة فيك فلا يخلو، إما أن يكون مما يفرح به كالعلم والورع. طبعا الناس تمدح متى؟ إذا كان إنسان عالم أو كان ورع أو كان صاحب جاه، صاحب إحسان، صاحب مال، صاحب صفات حميدة، سواء أشياء مادية كأن يبذل أو أشياء خلقية كبشاشة ومبادرة ووجاهة وبذل الجاه إلى آخره. هذه أمور لا شك أنها الناس تمدح فيها، فأنت تنظر إذا كان الناس مدحوك بما فيك وشيء موجود فيك. فالشيخ يقول إن كانت موجودة فيك فلا يخلو، إما أن يكون مما يفرح به كالعلم والورع، هذه أشياء يفرح بها أن تكون ورعا أو عالما، بمعنى الصفات الحسنة والخير، التقى، الصلاح، بر الوالدين، الإحصان، صلة الرحم، المعروف، هذه كل أشياء لا شك أنه مما يفرح بها. رزقك الله وأصبحت ذا إحسان ومعروف وصلة رحم وتفقد الجيران والأولاد ومحسن في كل ذلك، هذا مما يفرح به. أو مما لا يصلح أن يفرح به كالجاه والمال، كما قلنا أيضا كونه لا يفرح به ليس على إطلاقه. المال يفرح به، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا غبطة، والغبطة بمعنى الحرص عليها وفرح بها. رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آلاء الليل وآناء النهر، ونعم المال الصالح رجل الصالح إلى آخره. فأيضا كلام الشيخ كما قلنا على حسب ما ذكره فيما مضى ليس على إطلاقه. كذلك الجاه أيضا حب الجاه والمذموم، أما الجاه بذاته ليس مذموما لأنه لا تملكه أنت، فأي إنسان يعمل أعمال حسنة لابد أن يوضع له قبول ولابد أن يتمدحه الناس. إذا كان محسنا خلوقا أديبا مبادرا للخيرات مسارعا في علم في ورع في مال في جاه في وجاهة إلى آخره. أيضا كذلك مما لا يصلح أن يفرح به، لا هذا من عاجل بشر وأنه يفرح به. لكن المذموم كما قلنا أن لا تحب ذلك وأن لا تتطلع إليه، أما أن يسوقه الله إليك فهذا صحيح، بمعنى لا تعمل من أجل حب الناس ولا تعمل من أجل يتحدث الناس ولا تعمل من أجل أن، وإنما تأتي هذه الأمور تبعا، حب الناس والفرح والجاه كل هذه تأتي تبعا، أنت تعمل ثم هذه تأتي تبعا. لكن لا شك أن الورع والدين والخير ليس كالمال ولا كالجاه، لأن هذه أقرب إلى الله إذا صلحت النية، كما أن أشد عقوبة إذا فسدت النية. العلم والورع إذا ابتغى به غير وجه الله هذا من أول من تسعر بهم النار، قارئ القرآن والعالم أول مستعر والمجاهد، لأن أعمال مما يبتغى به وجه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مما يبتغى به وجه الله. فإذا كان مما يبتغى به وجه الله ثم ابتغيت به وجه الناس صار العقوبة أشد. ولهذا وإن كان هو مما يفرح به العلم والورع لكن الخطرة فيه أعظم. قال فلا يخلو إما أن يكون مما يفرح به كالعلم والورع ومما أو مما لا يصلح أن يفرح به كالجاه والمال. أما الأول يعني الذي يفرح به فينبغي أن يحذر من الخاتمة، يعني طريقة المحاسبة. إذا كان الله وضع لك فعلا أعطاك علما وأعطاك ورعا وكنت ذا عبادة وأعانك الله سبحانه وتعالى التعبد وعلى الورع بحيث الناس فعلا ظهر للناس ما فيك من خير ومن صلاح، تأتي الحرم كثيرا ورزقك الله أن تقيم فيه كثيرا، يكاد تكون تقضي كل نهارك فيه أو معظم ليلك أو نحو ذلك، أشياء أعانك الله عليها. كيف يكون اتقاء يعني مدح الناس في ذلك؟ يقول الشيخ فينبغي أن يحذر من الخاتمة، بمعنى أن تشتغل في محاسبة نفسك ولا تلتفت إلى مدح الناس، لأنك إذا عملت أعمالا عملت أعمالا طيبة دائما اجتهد انظر ماذا ماذا ماذا سوف تكون الخواتيم. إذا اشتغلت بالخواتيم انصرفت عن مدح الناس وذمه، لأنك فعلا انصرفت إلى إحسان العمل، انصرفت إلى إحسان العمل. فإذا كنت وفقك الله سبحانه وتعالى وانصرفت إلى إحسان العمل اتقيت مدح الناس وذمه. وأكثر ما ما, ما ما ما ما يعينك على إحسان العمل دائما أن تتحرى الخواتيم، لا تدري ما يختم الله لك، قد فعلا تعمل تعمل تعمل ثم النهاية فعلا يحبط عملك كله إما برياء وإما بتفسد آخر حياتك أو نحو ذلك. وهذا كلام دقيق، هذا كلام دقيق، لأنه إذا فسد الخاتمة صار كل عملك هذا هباء منثورا، وكل هذا الاجتهاد فمن زين له سوء عمله فرأه حسن. قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقدمنا إلى عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فتخشى من هذا. فإذا كنت على نفسك رقيبا ومحاسبا لم تكترث بمدح الناس ولا بذمه. فينبغي أن يحذر من الخاتمة، فإن الخوف منها شغل عن الفرح بالمدح. ولا شك أن هذا من أعظم ما يتواصى به. ثم إن كنت تفرح به على رجاء حسن الخاتمة فينبغي أن يكون فرحك بفضل الله عليك بالعلم والتقوى لا بمدح الناس. لا شك أنه مما يفرح به العلم والورع وأعمال العبادات وما يقرب الله الإنسان يفرح وتنشرح نفسه. ولهذا الإنسان حتى إذا حس بضيق وحس باكتئاب فإنه يتوجه إلى الله بالذكر والعبادة والصلاة تنشرح أسارير نفسه، فهذا مما يفرح به. لكن كما يقول الشيخ ثم إن كنت تفرح بها أيضا على رجاء حسن الخاتمة، بما أنك عظيم رجاؤك في ربك ومحاسب لنفسك محاسبة طيبة، فينبغي أن يكون فرحك بفضل الله عليك. ولهذا الله عز وجل يقول فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فينبغي أن يكون فرحك بفضل الله عليك في العلم والتقوى لا بمدح الناس. وأما القسم الثاني وهو مما الذي لا يصلح أن يفرح به قال كالجاه والمال، وهو المدح بسبب الجاه والمال، فالفرح بذلك كالفرح بنبات الأرض الذي يصير عن قريب هشيما. كما قلنا فيه فرح طبيعي ولا تلام عليه، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم عاجل بشرى المؤمن، بمعنى أن يريك الله شيئا من ثمار أعمالك، قرة عين في الأولاد، بركة في المال، مدح في الناس مع الناس يمدحوك وظهر لهم آثار وأعمالك، هذه أشياء لا تملكها. ولا شك أن الإنسان ترتاح نفسه، لكن ينبغي أن تكون راحة محدودة وأن لا تكون باعثا إلى أن ترأي الناس، ولا أن تكون باعثا لأن لا تزيد من الخير بقصد وجه الله عز وجل وابتغاء ما عند الله عز وجل. لكن لا شك أن, أن, أن, أن, أن الركون إلى هذا الفرح كما قال الشيخ كالفرح بنبات الأرض الذي يصير عن قريب هشيمة، لأن كل شيء يتعلق بالناس هذا فاني، أي شيء يتعلق بالناس فإنه يفنى، أما المتعلق بالله فهو الذي لا يفنى. كالفرح بنبات الأرض الذي يصير عن قريب هشيمة، ولا يفرح بذلك إلا من قل عقله. لأنك إذا عرفت أنه ينتهي وأنه مصيره كمصير الزرع، فأنت عند تمام الزرع محصود، فهذا قلة عقل، وإنما ينبغي أن تنظر إلى الدائم وإلى الباقي، ليس إلى الفاني والذي ينتهي كما ينتهي الزرع. وإن كنت خاليا عن الصفة التي مدحت بها ففرحك بالمدح غاية الجنون. أحيانا قد يمدحك الناس بشيء لم يصدر منك ثم تفرح، فعلا هذا يدل على الجنون. ومع الأسف أن بعض الناس فعلا يتزيأ بما ليس به، كلابس ثوب يزور، من ما لم يعطى كلابس ثوب يزور، بمعنى من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، بمعنى الناس تتحدث عن شيء ليس فيك ثم تنتفخ، هذا دليل على الجنون. بالعكس، قوة الشخصية أن تقول والله أنا ما عملت هذا، إنما أنا ما فعلت هذا، لو قلت ذلك لكنت من أعقل العقلاء. أما تسكت أو فضلا نسأل الله سلم عن بعض الناس الذي يكسب أعمال الآخرين وينسبها لنفسه. ولهذا قال الشيخ فإن هذا غاية الجنون. وإن كنت خاليا عن الصفة التي مدحت بها ففرحك بالمدح غاية الجنون. قال وعلاجك راهية. وقد ذكرنا آفات المدح فيما تقدم في كتاب آفات اللسان كما مر معنا، فلا ينبغي أن تفرح به بل تكرهه كما كان السلف يكرهونه ويغضبون على فاعله. هذا لا شك أن المدح في الوجه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت المداحين فاحذوا في وجوههم التراب، والمبالغة في المدح، ومع الأسف أن بعض الناس يسرف في هذا، هذا ينبغي أن يسكتوا وأن يوقفوا عند حدهم، لأن هؤلاء يفتنون الناس، وهؤلاء يضلون الناس، وهؤلاء يميلون إلى النفاق والرياء والكذب. لكن هذا لا يعني أن تكون وقحا، بمعنى لا، أن تتكلم مع الناس بلطف، وأن تقول للمحسن أحسنت. القول للمحسن أحسنت ليس مدحا. أما إنسان يحسن ومع هذا لا تبدي أي بشاشة، ما ليس بصحيح. المحسن يقال له أحسنت، وأنت تلاقي الناس بكلام طيب وبوجه طلق وببشاشة، هذه ليس مما نحن فيه. وينبغي كما قلت الحرص على التفريق بين هذا وهذا. وأغلب العمد على هذا يا إخواني، العمد على هذا عن مقاصد القلوب والنوايا. اجتهد في تنظيف قلبك، واجتهد في إحسان قصدك، واجتهد في الإخلاص لله عز وجل، ولا يهمك بعد ذلك ما تسمعه من مدح وما تراه من آثار أعمالك، فهذا من عجب بشر المؤمن. كذلك أيضا حينما يتكلم عن الورع وعن الزهد وعن كراهية الذم، هذا لا يعني أن تكون عبوسا، ولا يعني أن تكون سيء الخلق، ولا يعني أن تكون سليط اللسان وتقول هذا أنا ما يهمني الناس. أيضا هذا ينبغي أن يعرف، لا هذا ولا هذا. قال وعلاج كراهية الذم يفهم من علاج حب المدح، فإنه ضده. فما دام أنك كما قلنا في المدح أنك تكرهه من حيث إذا كان فيه مبالغة أو مدحك بما ليس فيك، هذا أشك أنه مكروه. كذلك الذم، وإن كان الذم الحقيقة ينبغي أن يتسلح الإنسان بالصبر فيه، لأن المدح قد يقبله الإنسان وتبتهج له نفسه، لكن الذم يحتاج إلى صبر. سوف تجد من يذموك، من يذمونك، وسوف تجد ما يتكلم عليك ويستطيل عليك، فهذا ينبغي أن توطن نفسك على الصبر، وألا ترد على كل من ذمك وكل من سبك وكل من شتمك. وعلاج كراهية الذم يفهم من علاج حب المدح، فإنه ضده. والقول الوجيز فيه أن من ذمك قال فيك كلاما لا تحبه وذمك، إما أن يكون صادقا فيما قال قاصدا للنصح لك، فينبغي أن تتقلد منته، بمعنى أنه أحسن إليك، قال لك يا أخي أنت بخيل، وأنت بالفعل بخيل، أو قال لك يا أخي أنت قليل الطاعة أو قليل العبادة أو في كذا وكذا وأنت فعلا في كذلك، فينبغي فعلا أن تقبل ذلك، ولا شك أن هذا من قوة النفس، وهذا من الصدق مع النفس، وهذا من علامات الخير. أما أن يكون الشيء فيك ثم تنكره فهذا كذب، وهذا دليل على أنك فعلا تبتغي الناس. إذا كان الشيء فيك وجزاك الله خيرا نعم، وأرجع لنفسك بالمحاسبة، وينبغي فعلا أن تتقلد منته لأنه بصرك، لأن أحيانا إذا محاسبة النفس لا تؤثر، لكن إذا حسبك الآخرون يكون أدعى إلى القبول والاستجابة وإلى الصدق في المحاسبة والبعد عن هذه الأشياء المستهجنة والمستقبح، وبخاصة إذا كانت تتعلق بما بينك وبين ربك. فينبغي أن تتقلد منته، يعني أنه قلدك شيئا جيدا وأن تشكره على ذلك. ولا تغضب فإنه قد أهدى إليك عيوبك. والإمام مالك يقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي. فإذا ذكرك أحد بسوء وهو فيك فينبغي أن تعترف بهذا وأن تسلم، وإن كان طبعا هو قد يكون أخطأ في الأسلوب أو أخطأ في الطريقة أو أخطأ في، قد يكون قال لك أمام الناس هو مخطئ، لكن أيضا إذا أخطأ لا تخطئ أنت، وهذا مهم. ولا شك أننا النصيحة ما تكون فضيحة ولا تنصح الناس أمام الناس، لكن أيضا ينبغي أنت، هو إذا أخطأ لا تخطئ أنت، ولا ليس معناته أنك كل إذا رأيت في الناس عيوبا تركضون الآن وتقول الناس أنت كذا فيك، هذا وقاحة. لكن إذا سمعت شيئا فيك تتحمل، لكن هذا لا يعني أنك تذهب إلى الناس تقول تتبع عيوبهم وتقول يا فلان يا فلان، لا. ولا شك النصح مطلوب، لكن أيضا النصح يكون بأدب وبرفق، كما مر معنا في آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح وإلى آخره، أشياء كثيرة مرت معنا في حسن الخلق والأخلاق إلى آخره. نحن نتكلم عنك أيها السامع، لا المتكلم، لا شك أن سبق أن كلام معه، وهو أنه يكون متأدب، وإذا أراد أن ينصح هناك طرق للنصح، وهناك طرق للأمر المعروف والنهي عن المنكر، وطرق في الآداب في مخاطبة الناس إلى آخره. لكن كلامنا هنا عن السماع، إذا سمعت ما فيك فعليك أن تتحمل، وإن كان أخطأ في الطريقة أو عنف في الأسلوب أو كلمك في وسط الجماعة أو كلمك هذه الأشياء هو أخطأ فيها، لكن عليك أنت أيضا إذا أخطأ لا تخطئ، وهذا مهم جدا. إما أن يكون صادقا فيما قال قاصدا للنصح لك، أحيانا قد يقصد النصح ولكنه يخطئ، كما قلنا بعض الناس قد لا يعرف أداب النصيحة، لكن عليك أن تتحمل، لأنه فعلا يعني لو أن، لأن الناس تخطئ والناس تغلط والناس ليسوا على درجة واحدة، وليس كل الناس يفقه آداب النصح والنصيحة، لكن ما دام أنه نصح جزاه الله خيرا. أما لو ذهبت ترد عليه أنت ما تحسن آداب النصيحة، تغير الحال إلى أنه تشاجر الناس وانكسرت القلوب، وفعلا صارت القضية كل واحد يجرح في الثاني، هذا لا يعرف ينصح، لو نصحتني كذا لو قلت لي كذا، هذا صحيح، لكن هذه المرادة وهذه المجادلة تورث شرخا في المجتمع وتورث شرخا في القلوب وفي النفوس، فلو أن أحدهما تحمل كان الخطب أقل وكانت الآثار السلبية أقل بكثير. أما كل واحد يريد أن يأخذ حقه ولا ينصف من نفسه إذن يتعب الناس، ومن هنا ينصح هذا وينصح هذا، وخيرهم الذي يأخذ بالنصيحة. فينبغي أن تتقلد منته ولا تغضب فإنه قد أهدى إليك عيوبك. وإن لم يقصد بذلك النصح، يعني طبعا هو الشيء فيك هو تكلم عن عيب فيك، إما أن يقصد النصح وإما أن لا يقصد النصح. إن قصد النصح هذا جزاه الله خيرا، وأيضا قد يسيء في طريقة النصح، أو أحيانا لا يقصد النصح، تعرف أنه أراد فضحك، له من المعروف بالنصيحة وله معروف من الالتزام بالآداب ولا بالأخلاق، إنما شافك في وسط الناس يا فلان ليش فعلت كذا، ما قصد النصح إنما قصد فضحك. وإن لم يقصد بذلك النصح فإنه يكون قد جنى هو عن دينه، لأنه فعلا أساء وأخطأ، ولا مقصد النصح لأنه لا يثاب على ذلك. أو تكون تعرف لكن أنت تظن الناس ما تعرف، إما أن يكون فعلا ما كنت تعرف أن فيك، لا والله أنا ما هي من طبيعتي كذا إلا فيك، فإذا بصرك، أو أنه فيك لكن تظن الناس ما تعرف فبصرك أن الناس تدري، وهذا مهم جدا، لأنه عرفك ما لم تكن تعرف، وذكرك من خطاياك ما نسيت، احيانا قد يكون الناس يا اخي انا لاحظتك في الحديث ترفع صوتك. لا يا شيخ، الا ان ترفع صوتك على الناس مثلا، او انا لاحظتك في الحديث ترى استطلت على فلان. احيانا فعلا ما تشعر وما تدري، لكن قال ترى انت اخطأت في حق فلان، او انت قلت كذا، فهذا ينبغي ان يدعوك الى ان تذهب وتسامح وتطلب منه المسامح وهكذا. لان احيانا فعلا قد لا تعرف ان ذلك فيك، او ان هذه الصفة فيك. قال لك انت حاد الطبع، انت حاد في النقاش، انت كذا وكذا، انت تستخدم الفاظ نابيه، احيانا الانسان ما يحس. فاذا عرفك بما ليس فيك، وان كان ليس بناصح لكن عرفك بما ليس فيك، او هو فيك كما قلنا لكن تظن ان الناس لا تدري، فتعرف بهذا ان الناس تعرف. وذكرك من خطايا كما نسيت. وان افترى عليك بما انت منه بريء، فينبغي ان تتفكر في ثلاث اشياء. احيانا قد يقول فعلا قاد فيك ما ليس فيك، انت اعتديت على فلان، انت قلت في فلان، انت ما اعطيت فلان حقه، او كذا وكذا، بينما هذا كله غير صحيح، او فلان في ذمتك له كذا وكذا، وهذا غير صحيح. وان افترى عليك بما انت منه بريء، فينبغي ان تتفكر في ثلاثه اشياء. احدها انك ان خلوت من ذلك العيب لم تخل من امثاله، بمعنى هو صحيح انه ليس فيك، لكنك فيك عيوب كثيره، بمعنى انك محط العيوب، وهذا كل البشر هم محط العيوب. فما ستر الله عز وجل عليك من عيوبك اكثر، فاشكره اذ لم يطلعه على عيوبك. يعني احمد الله ان هذا سليط اللسان انه فعلا ما كل الذي يقول ليس فيك فهذا نعمة، بينما لو ابتليت بسليط اللسان وعرف عيوبك التي لم يكتشفها فإنه سوف ينشرها في الناس. فإذا هذه فعلا تعرف نعمة، أن سليط اللسان هذا ستر الله عز وجل عليك من عيوبك ما لم لو يطلع عليه نشره، بينما الكلام الذي يقول ليس فيك فهذا لا يضرك. هذه واحدة، فاشكره إذ لم يطلعه على عيوبك ودفعه عنك، فذكر ما أنت عنه بريء أو منه بريء. الثاني أن ذلك كفارة في ذنوبك. لا شك أن حديث الناس بما ليس فيك وتعمد إيذائك، هذا إذا صبرت فإنك تثاب، إذا صبرت فإنك تثاب وتأخذ حسنات كما تعلمون. إذا تحدث فيك إنسان واغتابك وسبك وتسلط عليك بما ليس فيك، هذا كله رصيد لك وكله كفارة لذنوبك. الثالث أنه جنى على دينه، يعني تفكر في حاله كما تفكر في نفسك وأن الله ستر عليك عيوبك، أيضا تفكر في أنه هو الجاني على نفسه وأنك لم يصيبك شيء من أذى. أنه جنى على دينه وتعرض لغضب الله حينما وقع في حق أخيه، فينبغي أن يسأل الله له العفو عنه، نسأل الله العفو له وأن يعفو الله عنه. كما روي أن رجلا شجع إبراهيم بن أدهم، شجعه يعني ضربه على رأسه حتى أدماه، فدعا له بالمغفرة، يعني إبراهيم دعا لهذا الضارب بالمغفرة، وقال صرت مأجورا بسببه لأنه اعتدى علي وأنا لم أطالب بحقي ولم أنتقم لنفسي، فمعلوم أن هذا فمن عفى وأصلح فأجره على الله، فلا أجعله معاقبا بسببي. هذه غاية السمو الحقيقة، وهذه لا يبلغها إلا وين، بمعنى أنه اعتدى عليك فأنت تدعو له لماذا؟ قال لأنه أعطاني حسنات، فلماذا أيضا أكون يعني يعاقب هو بسببي؟ أنا أدعو له بالمغفرة لعله أن يرحمه. هذه غاية السمو، هذا فعلا يعني ليس هو الأصل أن ما اعتدى عليكم فتدعو عليه وجزاء سيئة منه، لكن فمن عفى وأصلح فأجره، هذا عفى وأصلح ودعا له أيضا، فلا أجعله معاقبا بسببي. قال وقد تقدم هذه الحكاية في فضل الحلم. إذن هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا الباب، والباب جميل ومهم جدا في تهذيب النفس وفي معرفة الأخلاق ومعرفة كيف التعامل مع الناس وكيف يعني محاسبة النفس ما يتعلق بآثار أعمالك التي تظهر في الناس. الغالب الأعمال الحسنة تظهر آثارها مدحا وحبا وإعجابا، هذه ينبغي أن يكون لك منها موقف، والأعمال السيئة أيضا يظهر آثارها ذما، وينبغي أن تكون أيضا لك موقف من الذم، لأن يعني كما قال الشيخ الآفة هو أن الإنسان يتطلع إلى حب الناس وإلى ذمه، أن يتطلع هو، أما أن يوجد له مادحون أو أن يعمل من الأعمال ما يترتب عليه مدح الناس فهذا ليس إليه كما ذكرنا وقررنا. ونكتفي بهذا القدر، وطبعا سوف تستمر الدروس إن شاء الله، وفي رمضان كذلك أيضا، فغالبا سيكون إكمالنا لأحاديث 40 النووية إن شاء الله، وقد نبدأ من يوم السبت طبعا، لأن لا يمدينا لما مفروض السبت تفسير، لكن يعني سوف نبدأ إن شاء الله من يوم السبت في الأحاديث، لأنه ليس عندنا وقت ناقض، لأنه وقفنا على سورة الحج كما تعلمون، وكذلك في نيل الأوطار سيكون إن شاء الله بعد رمضان، ولعل من يوم السبت إن شاء الله نبدأ في 40، وغدا كذلك، مع أن أيضا لو نقف كذلك هنا لأنه كلام طويل عن الرياء أيضا، لكن على كل حال غدا فيه لقاء إن شاء الله، غدا فيه لقاء إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.